بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط السادس من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. وأظنكم تعرفون الفرق بين الجنس والنوع. ما صح أن يخبر به عن الآخر دون العكس فالذي يخبر به هو الجنس، هذا القاعدة. وما لا يخبر به هو إيش؟ النوع. ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو الجنس، وما لا يصح فهو النوع. طيب، البر حب، أيهما الجنس؟ لا إله إلا الله. البر حب، حب جنس، لأن يصح أن يخبر به عن البر. لو قلت الحب بر، الحب بر، هذا خطأ، ما يصح أن يخبر به. لأنك إذا قلت الحب بر قال لك من مخباته ملأ من الفصفص أنا من الحب وليس ببر، صح ولا لا؟ واضح؟ واضح يا آدم؟ طيب، ها؟ أقول الضابط ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو الجنس، وما لا يصح فهو النوع، كذا ولا لا؟ طيب، الذهب نقد، الذهب نقد، النقد جنس. لو قلت النقد ذهب خطأ، لأن النقد فيه ذهب وفيه فضة، كذا ولا لا؟ الإنسان حيوان جنس، الحيوان الإنسان، ما كذا؟ المسجد بيت، يصح. إذن البيت جنس، البيت مسجد، ما يصح. طيب، إذن نقول المؤلف أفرد الفعل في أول الكتاب لأن المراد به الجنس، وجمعه هنا لأن المراد به النوع. فأنواع الأفعال ثلاثة، قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب، رحمه الله. الأفعال ثلاثة: ماضي وهو ما دل بهيئته على زمن مضى، مضارع ما دل على حاضر أو مستقبل، أمر ما دل على مستقبل. ولهذا الأفعال توزعت الزمن، الماضي للماضي، والأمر للمستقبل، والمضارع للحاضر. مثاله ضرب، نحو ضرب، متى؟ مضى، ضرب. طيب، لو كان ضرب الآن بعد أن أذن العشاء يصح نقول ضرب؟ الآن ضرب، نعم، مضى، كل لحظة تروح فيه مضى، يعني مو لازم مضى قبل 10 سنوات، مضى. لو تكلمت أنت آخر حرف تتكلم به من الكلمة، ها؟ مضى. ضرب مضى ولا لا؟ مضى، سبحان الله. إذن ضرب يدل على الفعل الماضي ولو قريب، يضرب الآن، أكل، ها؟ مضى. أنت يأكل الآن، الآن يأكل، كل ما بعد بدع إلى الآن، أنا أقول كل إلى الآن ما أكل. طيب مستقبل بعيد ولا قريب؟ يعني يصح بعيد أو قريب، المهم أنه للماضي للمستقبل ما بعد بدع حتى الآن. فصارت الأفعال متقاسمة للأزمان، ماضي، الثاني مضارع، والثالث أمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. المؤلف رحمه الله بيّن حكمها من حيث الإعراب، فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع مرفوع منصوب مجزوم. الماضي مفتوح الآخر أبدا، لا يمكن يقع إلا مفتوحا، ولهذا نسميه مبنيا، نسميه مبني. فالماضي دائما مبني على الفتح، سمي مبنيا لأنه لا يتغير، كما لو بنيت على الأرض بناء ثبت البناء، ثبت البناء. فالماضي إذن مبني على إيش؟ على الفتح دائما دائما. وظاهر كلام المؤلف أنه على الفتح وإن اتصل به واو الجماعة أو ضمير الفاعل كذا، مطلقا ظاهر كلام. تقول: ضربوا ضربت، ظاهر كلام المؤلف أن ضربوا مبنية على الفتح، فتقول على كلام المؤلف: ضرب ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة كذا. إذن على كلام المؤلف يكون الفتح مقدرا. ضربت مثل، ضربت ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر، منع من ظهور المناسبة. ولكن بعض العلماء قال هو مبني على الفتح ويستثنى منه مسألتان: إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، وإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون. أنتم معنا؟ وهذا القول أصح، لأن هذا لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تقدير، خلق هكذا، ضربوا هكذا نطق العرب، ما في تقدير ولا شيء، أصلا ما دار في فكرهم أن هناك فتحة في هذا السياق. فنقول في إعراب ضربوا: ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله إيش؟ بواو الجماعة. ونقول في ضربت: ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لاتصاله بخاري بضمير الرفع المتحرك. ضربت ضربنا جماعة، ضربنا ضربنا من؟ النساء، جماعة النساء، ولهذا ما نمد النون، أقول ضربنا. طيب أعود مرة ثانية للإيجاب: الفعل الماضي مبني على الفتح إما ظاهرا وإما مقدرا على كلام المؤلف، والصحيح أنه مبني على الفتح ما لم يتصل بواو الجماعة فيبنى على إيش؟ أو بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. طيب إذا كان الفعل الماضي معتلا بالياء، يعني آخر حرف علها الياء، فهل يبنى على الفتح ولا كيف؟ ها؟ ها؟ ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر ظاهر. قضي قضي الأمر ظاهر. هذا آخر الياء مبني على الفتح، لأن الفتحة مر علينا جماعة الفتح تظهر على المثل بالياء. أولى الفتح يظهر على المعتل بالياء. فإذا نقول الفعل الماضي إذا كان آخره ياء فعل الفتحة، إذا كان آخره ألفا يبنى على فتح مقدر على آخره منع من ظهر التعذر، مثل رمى. رمى فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهور إيش؟ التعذر. ايش قلت الآن؟ الفعل الماضي الفعل الماضي مبني على إيش؟ على الفتح. إلا حتى الألف مبني على فتح مقدر. لا لا لا غلط، ما يصح. قل يا لا لا انت لا لا لا حرف العله ما تصل بحرف العله منه ضمير رفع، اذا اتصل به واو الجماعه او ضمير رفع متحرك. مثال واو الجماعه، يلا اللي وراك يا بندر. اي نعم اي نعم. ضربوا، فنقول ضرب في الماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعه. مثال ضمير الرفع المتحرك، ضربت ضربنا كذا. ما تقولون في ضربا اثنين؟ ضربا مبني على ايش؟ ضربا الفتح، اي لان ما دخل المستتر. لا لا لا اتصل به واو جماعه ولا ضمير الرفع المتحرك، لان في ضمير رفع صحيح ضربا، لكن ضمير رفع غير متحرك. ونقول ضمير رفع ايش؟ المتحرك. فخرج بذلك ضمير الرفع الساكن مثل ضربا. طيب اذا قلت ضربنا ضربنا نبي على ايش؟ ضربنا طيب ضربنا نبي على الفتح. ليش؟ لأن الذي اتصل به ضمير نصب ما هو ضمير رفع. ضربنا منه نحن مضربين الآن، فالذي اتصل به ضمير نصب. ولهذا تقول ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا، أيهن؟ لا نشوف أين اللي ظالم. إن كان نحن الظالمون فنقول ما أنصفنا أصحابنا، وإن كانوا هم الظالمين نقول ما أنصفنا أصحابنا. شفت دقة اللغة العربية. أنصفنا الفتح، ما أنصفنا بني على الفتح، لأن ناء فاعل ولا مفعول به؟ ما أنصفنا، ما أنصفنا ما يمكن صفاء، لا ما أنصفنا إلى ما بعد جت أصحاب إلى الآن. ما أنصفنا ها مفعول به، ولهذا نقول اتصل بها ضمير نصب ما هو ضمير رفع، ولهذا بنت على الفتح. ما أنصفنا ضمير رفع متحرك. طيب أنا الآن سأقول لياسر ما أنصفنا، انطق بأصحاب. ها؟ ما أنصفنا إيش انطق؟ أصحابنا صح؟ طيب إذا قلنا ما أنصفنا عبد الله ها؟ أصحابنا في الرفع ها؟ طيب إذا قلنا يا عبد الله ما أنصفنا ها؟ ما تعرفها؟ إيش تقولون؟ ها؟ خطأ لأن سبب الماضي مو بيخطر. طيب على كل حال فهمتم الآن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما إلا في ثلاث حالات ها؟ حالتين بس في حالتين إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون طيب اتصل به ضمير النصب يبنى على إيش الفتح ضمير الرفع الساكن يبنى على الفتح كذا ولهذا تقول الرجلان ضربا ضربا لأن ضمير الرفع الآن ساكن كذا طيب وتقول الرجل أكرمنا لأن ضمير نصب إذن بدل ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا أصحابنا يقول الرجل أكرمنا الرجل أو الرجل أكرمنا الرجل حرك أنا بفكر حرك أكرمنا الرجل لا شو ما هو ممكن أكرمنا الرجل إيه ما يمكن لا ما يمكن الآن شوف أكرمنا الرجل حرك الرجل الرجل لا بد لأنك لما قلت أكرمنا صارت ما هي الفاعل الضابط الفعل إيه نفرقها بالسياق ولا ما ولا كل واحد لأن تصلح للرفع والنصب والجر ما لها ضابط إلا الفعل كان مشكل أو المعنى طيب الآن أكرمنا أنطق بالرجل الرجل لأننا عرفنا أن أكرم الفعل الماضي مضاف متصل بها إيش ضمير فاعل ضمير رفع فاعل طيب أكرمنا إيش الرجل ولا بد ها لأن أكرمها الآن لما بنت على الفتح صارت مضافة إلى ضمير النصب واضح ولهذا يلغز بها لو تجي إنسان مبتدئ تقول أكرمنا الرجل أكرمنا الرجل كصحيح كل واحد عنده مبتدئ أكرمنا الرجل وأكرمنا الرجل كل واحد عنده وهو مو صحيح هذا نقول أكرمنا إيش الرجل الدليل على هذا إن أكرم هنا بنت على الفتح فصار الضمير المتصل بها ضمير نصب فالذي بعده يكون فاعل أكرمنا الرجل وش الدليل لأن فعل بنع السكون إذن ثناء متصل به فاعل ولا مفعول فاعل فيكون الرجل مفعولا والله أعلم. السؤال الأول لماذا قال باب الأفعال وفي أول الكتاب قال الفعل نعم يعني أنواع الأفعال أما الأول فهو جنس الفعل طيب الشيء الثاني ما وجه انحصار الأفعال في ثلاثة ما وجه انحصار الأفعال في ثلاثة خالد لا لا وجه الحصار هي ثلاثة نعم تمام صحيح والأفعال تقع ست أثناء، كل فعل له زمن، إما ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. هذا وجه الاختصار. كذلك أيضا ما قال خالد، يعني كلام العرب كل كلامهم لا تخرج الأفعال فيه عن هذه الثلاثة. الماضي ما دل أي ما دل على زمن الماضي بهيئته. طيب المضارع لا والأمر الأمر أحمد. طيب على شيء في المستقبل، على حدث في المستقبل. طيب حكم الماضي هل هو مبني أو معرب؟ نعم. طيب عبد الله على إيش؟ أبدا ما استثنى شيء، على كلام المؤلف. طيب هذه ما في استثناء، ما في استثناء. طيب كيف ماذا تقول في ضربوا؟ ضربوا ضرب فعل ما وليس بمفتوح، آخرها الباء مضمومة. لكن على كلام المؤلف. طيب ماذا نقول في ضربوا؟ هنا طيب الآن مضموم ولا مفتوح؟ اي يا اخي ضربوا الباء هي مضمومه ولا مفتوح؟ اي طيب المؤلف هو الماضي مفتوح لاخر ابدا. المؤلف يقول مفتوح لاخر ابدا، على كلام المؤلف نجعل الفتحه مقدره، فهمت ولا لا؟ فنقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على اخر، عرفت؟ طيب هل هناك رأي آخر خلاف كأن المؤلف؟ نعم أي أنت مبنيها للضم مستثنات يعني. تمام يستثنى شيء آخر ما هو؟ وضربنا يعني نحن، يعني إذا استثر به ضمير الرفع المتحرك يبنى على ايش؟ لا ضربنا. نعم اين ها يبنى على السكون. احسنت. تمام ذكرنا البارحه مثال، اذا قلنا اكرمنا ايش الرجل وأكرمنا الرجل بينهم فرق عظيم، والكتابة واحد، الكتابة واحد، لكن اللفظ يختلف، وباختلاف اللفظ يختلف المعنى. إذا قلنا أكرمنا الرجل، إذا قلنا أكرمنا كيف ننطق بالرجل؟ أكرمنا كيف ننطق بالرجل؟ الرجل. وإذا قلنا أكرمنا الرجل صح. طيب لماذا بني الفتح في الفعل في أكرمنا على الفتح وفي أكرمنا على السكون؟ ناظر بني على السكون الاتصالي في الأول الاتصالي بمن نظر المتحرك وفي أكرمنا على الفتح لأن الضمير الذي اتصل به ضمير إيش؟ ضمير ايش؟ ضمير حق ها؟ ضمير نصر. طيب احسنت. ناخذ اعراب، اعراب قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا، فضلنا اعربها. اي نعم فضلنا، فضلنا فعل الماضي، فضل فعل الماضي لا يا اخي لا عملك تقول بالماضي مرفوع ابدا. لا ما قريت النحو من قبل اي لا اجد الحاجه للمستقبل. طيب تلك الرسل فضلنا فضلنا اعرف فضلنا فضل نعم نعم لماذا بضمير ايش اليش المتحرك احسنت هنا نعم ان شئت ترسل لما ما جاء وقتها. طيب الاخ أكرمنا زيد أكرمنا زيد أكرمنا جميل طيب ما بنى ليش بنى الفتح وفيه بعده ضمير إلا ناء يعني إذن لأن الضمير ليس ضمير رفع ضمير نصب وحين واحد نقول ابن السكون إذا اتصل به إيش ضمير رفع طيب اعرف أكرم في الماضي ما بين الفتح هنا كيف محل فاعل أن تقول ما هو ضمير رفع لو كان في محل فاعل صار ضمير رفع إيه لكن مفعول به طيب يلا أخ الرجلان قاما قاما لا أعرف حتى لي هالأولى ما يخال لأن احنا مرض عليه الرجلان نعم الألف نيابة لا المرفوع هنا لأنه الرجلان طيب والنون عوض عن التنوين عوض في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد طيب قام قام فعل ماضي مبني على الفتح والألف فاعل طيب لماذا بني الفعل هنا على الفتح مع أنه متصل بضمير قام الألف ضمير بل هو ساكن أولى بل هو ساكن لأن يعني الألف ساكن تمام نأخذ زود إعراب ولا يكفي ها أجيبوا يا ناس ها يا اخي ناخذ اعراب ترى ما نقول من شيء ناخذ اعراب طيب ناخذ ما صحيح صحيح فعل لكن لما له حاجه يسبي نعم شلون يعني واحد من وراء واحد اي يعني واحد من وراء واحد لا ما يمدينا احسن واجد ها اي هي ها قمنا نحن جميعا كذا قمت تقول المرأة المهم اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فهو يبنى على ايش على السكون قال والامر مجزوم ابدا والامر مجزوم ابدا واصل الجزم فيما سبق إذا كان آخره حرفا صحيحا جزم بالسكون إذا كان آخره حرف علة جزم بحذف حرف العلة إذا كان من أفعال خمسة جزم بحذف النون هذه ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء إذا كان صحيح الآخر يجزم بإيش بالسكون معتل الآخر بحذف حرف العلة من الأفعال الخمسة بحذف النون كذا ولا لا طيب إذا كان مبنيا. إيه نعم، إذا كان مبني متصل بنون التوكيد، إذا كان متصلا بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: الأمر مجزوم. والأخ الذي قرأ قبل قليل استنكر الأمر، فكيف يكون مجزوم؟ لأن الجزم إنما يكون في المعربات، وفعل الأمر مبني. قال ابن مالك: وفعل أمر ومضي بني. والجزم للمعربات. انتبه يا أخ، واضح؟ فنقول له: إن ابن جروم خالفك في هذا، لأنه يرى أن فعل الأمر معرب، أن فعل الأمر معرب ليس مبني، فيرى أنه قم فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، ما هو معرب، ما هو مبني. وبعضهم يقول إنه على تقدير لام الأمر، قم يعني ليس قم. على كل حال الخلاف شبه لفظي، ما هناك فرق يعني. إنما نحن نقول الفعل الأمر مجزوم مبني إما على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون أو على الفتح أو على الفتح. أنتم معنا الآن؟ كم هذه؟ 4. فإذا قلت لشخص اضرب اضرب، هذا مبني على السكون. وإذا قلت اتق الله، اتقي على حذف حرف العلة، حذف الياء. وإذا قلت اضربن زيد، اضربن على الفتح لاتصال بنون التوكيد. وإذا قلت قوموا على ايش؟ على حذف النون، على حذف النون. إذن يبنى فعل الأمر على واحد من 4 أشياء: السكون، حذف حرف العلم، الفتح، حذف النون. وإن شئت فقل في الترتيب: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. عرفت؟ طيب، واعلم أن الأمر مضارع حذف، مضارع مجزوم حذفت ياؤه، حذف منه حرف مضارع، مضارع مجزوم حذف منه حرف مضارع. نقول لكم هكذا لجسائد: مضارع مجزوم حذف منه حرف مضارع، هذا فعل الأمر. فمثلا ائت بفعل مضارع مجزوم من قام، لم يقم، احسن من حرف المضارعة قم. طيب، هات فعل مضارع من خاف، فعل أمر من خاف، لا لا، فعل أمر من خاف، خف، خف ولا خف؟ خف، خف الله، نعم، خف. طيب، نقول عندنا قاعدة، نركب القاعدة الآن. هات مضارع مجزوم بلم، لم يخف، لم يخف، احذف فعل المضارعة خف. طيب، فعل أمر من نام، لا ناظم يقول نم، على قاعدة هي خف، ايه قياس. طيب، فعل أمر من نام نقول فيه نم. أكثر الناس ما يفهم هذا، يقول نم، لكن نقول نم، لأن إذا ركبنا القاعدة قلنا في المضارع المجزوم إيش؟ لم ينم، لم ينم، احذف الياء نم كذا ولا لا؟ طيب، إذن المضارع الأمر إذا أردنا أن نحرر تصريفه نقول هو مضارع مجزوم حذفت منه ياء المضارع، صح؟ طيب، فعل أمر من ضرب، اضرب، اضرب، المضارع لم يضرب، وين الهمزة؟ هذا لا ينقض القاعدة، هذا لا ينقض القاعدة، لأن همزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى البدء بالساكن. همزة الوصل من مقصودة ولا تسمى همزة الوصل، إن احتاجنا للتوصيل بها وصلنا بها، إذا لم نحتاج ما نوصل. فمثلا البداءة بالسكون لا يمكن، وش نعمل؟ نجيب همزة الوصل، نجيب همزة الوصل لأجل نستطيع النطق. فأصل اضرب أصل أول الفعل الضاد فقط، أول الفعل هو الضاد، وأتينا بالهمزة للتوصل إلى النطق بالساكن وهي الضاد، واضح؟ طيب، طيب أعطي، أعطي فلانا كلام، المضارع يعطي، لم يعطي فلانا، أين الهمزة؟ نقول حذفت من المضارع لأن ياء المضارعة زائدة والهمزة في أعطى زائدة، من أصل الكلمة، ولا فلا يجتمع زيادتان في أول الكلمة، فحذفت الهمزة وأتي بالياء. فعل الأمر ما فيه ياء مضارعة، ولهذا جاءت الهمزة. شوف لما رأت الهمزة أن الياء موجودة في الأمر جاء، فقل أعطي فلان، لكن لما جاءت ياء المضارعة طردت ياء الهمزة، طردت وخر. ليش؟ قالت أنا جئت لأدل على معنى وأنت جئت لا لتدلني على معنى، اذهب. فذهبت الهمزة، فلما كان الأمر لم يكن فيه ياء مضارعة فجاءت الهمزة، وإلا في القاعدة مضطردة، فالمضارع فالأمر مضارع مجزوم محذوف حرف المضارع، هذا الضابط. طيب انتهينا من الكلام على الأمر، يبنى على واحد من أربعة: السكون، الفتح، الحذف، حذف حرف العلة، حذف النون، حذف النون. طيب قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر، ذكر مبني على إيش؟ على السكون. طيب اتقوني يا أولي الألباب، حذف النون، اتقوني حذف النون، لأن فيها واو جماعة، فهو من الأفعال الخمسة يكون مبيعا على حذف النون. ولكن كأن آدم، وش تقول يا آدم؟ النون موجودة ولا محذوفة؟ اتقوني، اتقوني موجودة، والنون هذه وش؟ النون موجودة، أنا أقرأ اتقوني يا أولي الألباب، النون موجودة يا بني، وش الأخير؟ أحسنت، إذا النون اللي هي علامة الإعراب محذوفة، تمام، جيد. طيب قال: فاذهبا بآياتنا، اذهبا بآياتنا، مبني ولا غير مبني؟ على إيش؟ حذف النون والألف فاعل. طيب فقولا له، قولا مبني على حذف النون والألف فاعل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت، على حذف النون والياء فاعل. طيب إذن المضارع الأمر مبني على أتم السكون أو على الفتح أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون، يكون مبني على حذف النون إذا كان من أفعال خمسة، ويكون مبنيا على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويكون مبني على الفتح يتصل به نون التوكيد، ويكون مبني على السكون فيما عدا ذلك، يكون مبني على السكون فيما عدا ذلك. والله أعلم. الليلة عندنا شغل عن بإحسان إلى يوم الدين. فعل الأمر مبني على عبد الله. فعل الأمر مبني على إيش؟ على رأي المؤلف معرب، لكن خلينا نقول مبني. خلف وعلى حذف النون على كيف تشوف الناس؟ أنت بتراجع يا عبد الله، ما أنت بتراجع، ما رجع، ما هو هذا اللي قلنا؟ يمكن ما سمعت بالشريط، كتبتها أنت خطأ وكتبتها خطأ ومشيت عليه. نعم، على السكون. طيب الحالة الثانية إذا اتصلت بنون التوكيد يبنى على الفتح. نعم. الحالة الثالثة إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى بحذف النون. حذف النون. إذن يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى حذف آخر وعلى حذف النون حسب هذا. طيب نريد مثالا لفعل أمر مبني على الفتح. نعم. هنا. افهم انت بس البن خلاه وراء افهمنا بس ما بيها منك افهمنا اعر بس افهمنا فعل امر لا ما تقول في الله افهمنا افهم اسم امر فعل امر مبني على الفتح علل احسنت والنون والنون للتوكيد ها للتوكيد طلع لا يغلبون في الجماعه متاكد صحيح طيب انا طيب يبنى على حذف النون اذا كان من افعال الخمس يلا يا انداز اكتبا طيب اعرفها اكتبا اذا اكتبا نعم فعل امر مبني على حرف النون والالف والالف في حرف فاعل تمام صحيح هاته مبنيا على حذف النون مع الواو اضربوا اضربوا طيب اعرفها اضربوا فعل امر مبني فعل امر مبني على حذف النون من اخره فعل امر مبني على حذف النون من اخره والواو ضمير فصل مبني على السكون قولك على حذف النون من اخره خطا تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ من يعرف وجه الخطأ لأن النون ما هي من الفعل ما هي من الفعل اسمك علي يلا يا علي مبني على حذف النون ايه والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت. تمام. إيتي به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبة. اضربي. اعرف تمام. طيب هذا فعل المضارع في الأمر مبني على حذف الألف. لا حذف الألف أين إيش يخشى يخشى. طيب يخشى عربة. يخشى في الأمر مبني على حذف الألف. ليش؟ لأنه معتل بالألف. أحسن. لاحظ يا جماعة أسال الأمر لا بد له من فاعل كذا، وفاعله مستتر وجوبا الا اذا كان فاعله الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطب، عشان الاعراب يسهل عليه. كل فعل امر فلا بد له من فاعل، وهو مستتر وجوبا الا اذا اتصل به واو الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطب. تمام. طيب هات فعل امر معتلا بالياء. لا ها يقضي. احسنت. اعرفها. رب فعل الامر مبني وعلامه جلاله حد حرف العله وهي الياء. احسنت. وفاعله انا اعطيناك من قائد مستتر. مستتر. اتابع. فاعله مستتر. فاعله مستتر. وجوبا. وجوبا. تقديره. تقديره. عاد عليك هذا. اقضي. تقديره انت. انت. احسن. مستتر وجوبا تقديره انت. طيب. هاته معتلا بالواو. فعل امر معتلا بالواو. ادعو. اعرفه. وهي والضمه قبلها دليل عليه. الضمه قبلها دليل عليه. طيب الفاعل ها الواو فيه من يعارض سلامه مستتر وجوبا تقديره أنت. صحيح. طيب أعطيناكم قاعدة لخير. كل فعل أمر ففاعله مستتر وجوبا إلا يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب. حتى إذا قلت يضربن يضربن يتصل به التوكيد فهو مستتر وجوبا تقديره أنت. خذ القاعدة هذه تسهل لكم الإعراب. ما هو ما هو هذه إما أن تكون للسفر لأن السفر مثل ما أغنى عن ماليه هذه السفر ما لها حرف بس للسفر. تأهل أسفل في الأمر هذا مو في الأمر هذا اسم سلام ابن عكس. طيب الآن بارك الله فيكم عرفنا فعل الأمر. السؤال هل هو مبني أو معرب؟ على كلام مؤلف معرب مجزوم، والصحيح أنه مبني. على أي شيء مبنى؟ على واحد من أربعة أمور: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. كذا ولا لا؟ طيب يكون على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمس: حذف حرف العله اذا كان معتلا، على الفتح اذا اتصل به من التوكيد، على السكون فيما عدا ذلك، على السكون فيما عدا ذلك، هذا في الامر. طيب، فعل الامر لا بد له من فاعل كغير الاشعار، كل فعل لا بد له من فاعل، لكن فاعله مستتر وجوبا تقديره انت الا اذا اتصل به الف اثنين او واو جماعه او يا مخاطبه. معلوم هذا ولا غير معلوم؟ هدية الله معلوم. انا بستثنى. طيب، نقول كل فعل امر لا بد له من فاعل، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت الا اذا كان اخره الف اثنين او واو جماعه او يا مخاطبه. تمام. طيب، اظن ان شاء الله انتهينا من الامر. يقول: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. المضارع له علامة متصلة وعلامة منفصلة، له علامة متصلة وعلامة منفصلة. العلامة المنفصلة لم، فكل كلمة تقبل لم، نعم، فهي مضارع. قال ابن مالك: فعل مضارع يلي لم كيشم، فعل مضارع يلي لم كيشم، فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. عرفتم؟ طيب، إذا قلنا يقوم تقبل لم، لم يقم، قام، قام لا تقبل لم. لكن يقولون بعض الطلبة كان يدرس من الدكاترة، يقول: لم لا تقبل على الماضي أبدا. فقال له بعض الطلبة وكان عنده ما شاء الله قوة استحضار، قال: يا رفع صدره، قال: ايه وش عندك؟ قال: ما تقول في قول الشاعر: وجوزوا دخول لم على المضي؟ قال: ها؟ قال: وش قلت كلام هذا؟ قال: ما في كلام اتى، ها؟ ولم سعى ولم رضي. قال: ما في، قال: وش يقول بالبيت؟ البيت هذا مصنوع ولا لا؟ مصنوع، مصنوع الموضوع. المهم، على كل حال، لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، لا تدخل إلا على الفعل المضارع. عرفتم؟ في علامة متصلة، يقول مالك فيها: ما كان في أوله إحدى الزوائد. انتبه لكلمة إحدى الزوائد الأربع، يجمعها قولك أنيت. واختار المؤلف أنيت لأنها أحسن من نأيت. نأيت بمعنى فأص، لكن أنيت من الأنا. فإذا هذه الزوائد الأربع إذا كانت في كلمة فهي فعل مضارع. كلما رأيت في كلمة إحدى هذه الزوائد الأربع فهي فعل مضارع. عرفت؟ هذا كلام المؤلف، ونبنمثل نشوف هل هو مضطرد ولا غير مضطرد. أقوم مضارع. ما الذي في أولها من هذه الحروف؟ الهمزة. طيب، نقوم مضارع. ما الذي في أولها من حروف الزوائد؟ النون. يقوم مضارع، والذي في أولها الياء. تقوم مضارع، والذي في أولها الياء التاء. طيب، تعب في أولها تاء ليست بزائدة أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد، أما تعب فتاء أصلية لأنك تقول وزن تعب وزنها فاعل. عارفين نزال للصرف لكن موجة ندخلكم النزال أخشى تضيعون. المهم إن تعب أصلية حتى أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد. طيب يبس فعل مضارع في أولها يا أخوان لكنها أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد الأربع أي في همزة أصلية، المؤلف يقول زائد نعس. شو كان في واحد ينعس منكم؟ أصلية ما تكون مضارع، ليش؟ لأن النون أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد إحدى الزوائد الأربع. واضح الآن؟ طيب قد يقول قائل ما تقولون في أكرم؟ أكرم أكرم ماضي الهمزة زائدة لأنها من الكرم، لأنها من الكرم. نعم كيف؟ لا كرم فلان صار كريما. طيب نقول إلا إذا كانت الزائدة للتعبية، إذا كانت الزائدة للتعبية مثل أكرم مثل أنجل دخل في نفس وما أشبهها فلا تدل على أنه مضارع، لأن هناك علامة للماضي دخل عليه وهي تاء التأنيث، فتقول أكرمت هند أكرمت أو تاء فاعل أكرمت، هذا يمنع أن يكون فعلا مضارعا. لكن كما قلت أو كما فهمتم أن هذا الكتاب مختصر لمن؟ للمبتدئين، للمبتدئين، والمبتدئ يأخذ الشيء العلم شيئا فشيئا، لو يأخذه في مرة واحدة غف. يقول العامة مثلا حقيقيا من كبر اللقمة غف ومن صغر شبع. ايش تقولها آدم؟ طيب على كل حال الآن المضارع، المضارع ما كان في أول إيه؟ إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيس وعرفت من الأمثلة. حكم المضارع العلامة المفصلة ما هي؟ لم والسين وسوف. فإذا وجدت كلمة مبتدأة بلم فهي مضارع، مبتدأة بالسين فهي مضارع، مبتدأة بسوف فهي مضارع. طيب وفي علامات أخرى لا داعي لها. قال وهو مرفوع أبدا، انتبه حتى لا يتغير لسانك، مرفوع أبدا، كل مضارع مرفوع، ولكن علامات الرفع لا تنساها، إما لفظا وإما تقديرا، وإما بالحركة وإما بالحرف. عرف لاحظ هذا، فالمضارع مرفوع أبدا وعلامات رفع سبقتنا، لأن هذا الكتاب مبني بعضه على بعض. فيضرب آخره صحيح ولم يتصل بآخره شيء، فيرفع بإيش؟ بالضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. يخشى لم يتصل بآخره شيء لكنه معتل، فيرفع بإيش؟ بضمة مقدرة، بضمة مقدرة. طيب يفعلان اتصل به الاثنين فلا يرفع بالضمة، يرفع بماذا؟ بثبوت النون، والألف فاعل في يفعلان، والواو فاعل في يفعلون، واليا فاعل في تفعلين. وقول المؤلف هو مرفوع أبدا، ظاهر كلامه أنه حتى المبني مرفوع ولكن ليس بصحيح، يعني ليس على المشهور عند النحويين. فيستثنى من قولنا وهو مرفوع أبدا، يستثنى مسألتان: إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. فإذا اتصل به نون التوكيد صار مبنيا على الفتح، وإذا اتصل به نون النسوة صار مبنيا على السكون. عرفتم؟ إذن هو مرفوع بحركات ظاهرة أو مقدرة أو خروج، هذا واحد. ثانيا يستثنى من ذلك، يستثنى يا جماعة مثلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. فإن اتصلت به نون التوكيد فهو مبني على الفتح، أو نون النسوة فهو مبني على السكون. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن. يتربص مضارع ولا أمر؟ ليش مر آخر الصرف؟ يتربصن آخر الصرف، لماذا لم يرفع؟ لأنه اتصلت به نون النسوة كذا. ولا يحل لهن أن يكتمن، أن يكتمن اتصلت به أيضا نون النسوة، ولهذا لم يصب بالفتح. طيب، أو اتصلت به نون التوكيد. إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على إيش؟ الفتح. سواء كانت نون التوكيد شديدة أو خفيفة، شديدة أو خفيفة، شديدة يعني مشددة، خفيفة مخففة. قال الله تعالى: ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هذه الآية اجتمعت فيها نون التوكيد الخفيفة ويش والشديدة أو التخويف. طيب، ليسجنن ناظر، أي النونين هذه؟ وليكونن خفيفة، صح؟ طيب، لينبذن في الحطمة، أي النونين؟ الثقيلة. طيب، لتبلون، مشكلة هذه، لتبلون، شلون قلنا أنه يبنى على الفتح وهذا مضمون، لتبلون. الظاهر هذه معضلة، نتركها، اتركوها. نعم، لا لأنها معضلة حقيقة، ودوخت وأنت مبتدئين. إذن نرجع إلى أمثلة من التوكيد الخفيفة والشقيقة. لو قلت ليقومن زيد، ليقومن زيد خفيفة، والفعل مبني على الفتح. ليضربن زيد، ليضربن زيد ثقيلة أو شديدة، كل واحد وهما مبني على الفتح. طيب، إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، من نسبة، من نسبة، ولهذا بني الفعل على السكون، يعفون. والله أعلم. إذا بدأ بالله فلمن يكون؟ إذا بدأ بالله، إذا بدأ بالله، إيه لمن؟ يضرب، متأكد وفاعله إيش؟ جوازا تقديره هو. هذه بعد أيضا فاعل. إذا كان مبدوءا بالياء فهو للغائب وفاعله مشتتر وجوبا جوازا تقديره هو، تقديره هو. طيب إذا بدأ بالتاء أي لمن يكون مخاطب وفاعله وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره أنت. إذن إذا بدأ بالتاء فهو للمخاطب وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا ما لم يتصل به ألف اثنين أو جماعة فيكون ضار. طيب إذا بدأ بالنون فلمن يقوم؟ مثاله نذهب المتكلمين بس إما للتعظيم أو للتعدد، يعني إما للمتكلم المعظم نفسه وإما للمتكلمين. طيب وفاعله؟ نعم تمام. إذن يا جماعة كل ما كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. طيب اعرب البخاري نركض وفاعله انك مستقبل مستتر ولا ظاهر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره هنا. طيب يا أخي مضارع لا أخذ، هل هي ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أخذ مبدوءة بالهمزة أصلية من بنية الكلمة. أعرف أخذ، أخذ في الماضي مبنى الفتح وفاعله، وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. لماذا قلت انه جوازا؟ اذكر بارك الله فيك القاعده اللي ذكرنا. لماذا كان مستترا جوازا؟ وش قلنا في القاعده قبل قليل؟ طيب واذا كان هو او هي إذا نقول لأنا تغير هو. طيب يلا يا أخي نبع الماء في المضارع أوله نور ما عندي يقولنا أي ما أصلية أعرفها الماء شكرا جماعة صحيح؟ يلا يجب الثمر يجب فعل ماضي مرفوع مبني على الضم. نعم أحسن. إذن كيف تنطق به الجملة؟ كيف تنطق بها؟ يبث الثمر، أنت قلت يبث مرفوع نبي. إذا يبث فعل ماضي مبني على إيش؟ والثمر فاعل. يلا عبد الرحمن نأكل الخبز فعل مضارع نأكل، وش الدليل؟ أوله نون زائد. أوله نون زائد أحسن. طيب كمل. المضارع مرفوع علامة رفعه طيب. وفعل ضمير مستتر وجوبا تقريرون احنا. ابن احنا. هذه لغة عامة. احنا في العربية عشان نقضي على العامة. طيب. الخبز. طيب إن شاء الله نأخذ جاي أخذ الرحمن يقول نأخذ كل يوم صف. أخذنا أنا الصف الأول. إذا أنت تأخذ. طيب نرى. نرى ما هو نقول نرى نرى نرى جاء لا ما يصح في عجز واحد ادعى شيئا ليس له فعل مضارع مرفوع بضمه مقدرة على مقدرة على ايش على الالف على الالف منع من ظهورها لانه ماضي اي لكن منع من ظهورها ماضي فما قلت مضارع نرى فعل مضارع نعم مرفوع مرفوع على الضمة تخفيف. إيه. ضمة مقدرة على الألف. منع من ظهورها. لأنه لا يقبل حرف. إيش منع من ظهورها؟ التعذر. التعذر. طيب كل هذا. الفاعل. الفاعل الضمير مستتر فيه معبر عنه بالنحو. ما نبي هالطوي. مستتر. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره احسن. طيب انت الصف الاول الاشكال اللي قلت الثاني ممكن كل من جاءه الدور ها. طيب اللي جاءه الدور نفس معهم الان اللي الان خلص واللي يقول خلص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف يجمعها قولك انا ايش أنيس إذا كان مبدوءا بالهمزة فتقدير الفاعل فيه أنا وهو مستتر وجوبا إذا كان مبدوءا بالنون فتقدير الفاعل فيه نحن وهو أيضا مستتر وجوبا إذا كان مبدوءا بالياء فتقديره هو وهو مستتر جوابا بالتاء تقديره أنت وهو مستتر وجوبا. نعم ايش لا انت اما هي ستاتي بها تقومين ويمكن تقول تقوم هي هند تقوم يعني هي انما كان اذا كان تقديره انت فهو مستتر وجوبا. قال المؤلف وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم اخذناها حتى يدخل عليه ناصب أو جاز ولم يقل مؤلف أو رافع ليش لأنه الأصل ولم يقل أو خاطب لأن الخطب لا يدخل الأفعال إذن كلام المؤلف محكم حتى يدخل عليه ناصب أو جاز فالنواصب عشرة وهي أنت ولم وإذن وكي ولام كي ولام الجحور وحتى والجواب بالفاء والواو عدنتين وأو معطوف على ما قبل. طيب يقول مؤلف من النواصب عشرة والسؤال الآن